صلوا على من جاءنا بالحق أظهر ديننا وأزال داجية الظلم وبه الوجود زينا. صلوا على من جاءنا بالحق أظهر ديننا وأزال داجية الظلم وبه الوجود زينا. صلوا علي وسلموا في الخلد حقا تكرموا. صلوا علي وسلموا في حقا تكرموا بنعيمي غادة تنعموا بعطية من ربنا. صلوا على من جاءنا بالحق أظهر ديننا وأزال داجية الظلم وبه الوجود زينا. صلوا على من جاءنا بالحق أظهر ديننا وأزال داجية الظلم وبه الوجود زينا. هو أحمد المدى باب الهدى ذو المعجزات على المدى شفيعنا جمعا غدا باب الرضا بحر الغنى. صلوا على من جاءنا بالحق أظهر ديننا وأزال داجية الظلم وبه الوجود زينا. صلوا على من جاءنا بالحق أظهر ديننا وأزال داجية وبه الوجود زينا. يا فوزنا يا سعدنا بمحمد طاب الجنى. يا فوزنا يا سعدنا بمحمد طاب الجنى. يا رب يا سيدنا به يوم اللقاء بجمعنا. صلوا على من جاءنا بالحق أظهر ديننا وأزال داجية الظلم وبه الوجود زينا. صلوا على من جاءنا بالحق أظهر ديننا وأزال داجية الظلم وبه